الله عليه وسلم. إعداد وتقديم زكية حداد. بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. هذه إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أعزائي الكرام، لازلنا معكم في هذه الفقرات التي نتواصل بها معكم في هذه الليلة المباركة، ونصل معكم الآن إلى الإعادة لبرنامجكم نخل ورمان. الله الله الله الله الله نخل ورمان. نخل ورمان. إعداد وتقديم لطيف الصمد. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاح برزقه الحلال. الله الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء باللقاء بكم مستمعي الأفاضل في حلقة أخرى من برنامج نخل ورمان، ونرحب دائما بفضيلة الدكتور الكريم محمد الفيد، الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني بالرباط للزراعة والبيطرة والخبير المتخصص في علوم التغذية. مرحبا بكم فضيلة الدكتور الجليل. أهلا وسهلا، مرحبا. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث عن نبتة الزعتر. الزعتر نبتة عطرية وهي موجودة في المغرب، طبعا هناك من ينطقها الصحتر أو بالصاد الصعتر، وهو نبات عشبي ينمو بشكل عفوي. وطبعا الزعتر معروف منذ القدم عند أجدادنا في عدة استعمالات كمخفف للأوجاع أو أوجاع البطن، وكمسكن للسعال، ويضاف للشاي وتنكيه بعض الأطباق مثل أكلة الحلزون المعروفة عندنا هنا في المغرب والعديد من الأطباق خاصة السمك. ومن فوائد الزعتر أنه معقم وقاتل للجراثيم والبكتيريا والالتهابات الفطرية، وله خاصية أنه يسهل الهضم ويدفئ الجسم، كما يحتوي نبات الزعتر على مواد شديدة تعمل على تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان. إذن كل هذه المعطيات سوف يوضحها لنا فضيلة الدكتور محمد الفيد الخبير في علم التغذية، مشكورا. وقبل ذلك مستمعي الكرام، أذكركم بالبريد الإلكتروني للبرنامج نخل ورمان أو التواصل معنا عبر صفحة البرنامج على الموقع الاجتماعي للفيسبوك، ولولوج هذه الصفحة يكفي أن تكتبوا نخل ورمان إميسيو، وذلك للطرح أسئلتكم. فضيلة الدكتور الكريم محمد الفيد، نبات الزعتر طبعا لا يخلو أي بيت من هذه النبتة العطرية، خاصة مجففة ذات الرائحة القوية الزكية. طبعا خلال بحثي عن معلومات خاصة بالزعتر وجدت أن هذه النبتة تعالج الكثير من الأمراض، مع العلم أن أجدادنا استعملوها في المطبخ أكثر من العلاج. نعم أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المشكل، لأن هناك يعني فرق ما بين يعني أشياء يتناولها الناس للوقاية وعليا لكي تبقي الجسم على أحسن ما يرام. وأشياء لما يقع المرض ثم يبدأ الناس يستعملون هذه الأشياء للعلاج. فعليا هناك طرحان مختلفان تماما. فنحن نتكلم عن هذه الأعشاب التي اخترنا المعروفة والمعهودة التي يعرفها الناس لأنها تدخل مع الأغذية. فالناس يضيفون الزعتر إلى الحليب، يضيفونه مع الشاي، يغلى مع الماء ويشرب في كثير من الحالات. علي هناك من يشربه هكذا للوقاية، هناك من يشربه لأن أصيب بالبرد أو لمغص في الأمعاء والمعدة وما إلى ذلك. لكن إن شاء الله سنأتي على هذه الأشياء من الناحية العلمية. ومعروف يعني استهلاك الزعتر معروف وليس فيه أي سر. ويعني علميا يعني إن شاء الله سنأتي على دوره في تقوية المناعة لأنه هو محفز للأبتوزيس. والأبتوزيس هي يعني الحادث أو المفاعلة الفيزيولوجية داخل الجسم التي تقي من السرطان، التي تجعل يعني الجسم لا يصاب بسرطان. يعني الأبوبتوزيس هي ليست واضحة حتى في التفسير لأنها انتحار الخلايا أو يعني تنقية الخلايا هذه الغير عادية من الجسم وما إلى ذلك. لكن يبقى الأبتوزيس هو يعني هذا انتحار الخلايا، ولكن ليست أي خلايا، يعني هذه الخلايا التي لا يعني لا نريدها. فكلما كانت هذه الأبتوزيس مرتفعة في الجسم كلما كانت يعني المناعة مرتفعة، وكلما كان يعني هناك يعني فيزيولوجيا مضبوطة يعني في في في, في الجسم. فالزعتر موجود في المغرب يعني بكثرة، يعني منطقة سوس يعني هو هذا النوع القصير. وعلي هما الكيموتيب هو اللي يتبدل، أما هو نفس النوع ونفس الصنف. كان في نواحي بني ملال مثلا في الأطلس أفورار يعني حتى الخنيفرة، في نواحي مكناس يعني في السايس كذلك موجود زعتر بكثرة، موجود في جميع المناطق علي. يعني هذا الزعتر هو عفوي، نبات عفوي وغابوي ينبت لوحده. مع الأسف الشديد أن ترشيد هذا قطف أو جني هذا الزعتر الناس لو كان تفوه ولو كي يأخذوه بواحد طريقة بشعة، خاصة على الأقل يأخذوه بطريقة جيدة باش الجذور دياله تبقى في الأرض باش يعود ينبت ويعطينا من جديد يعطينا نبتة. والزعتر كذلك من الأعشاب أو النباتات التي يرعى عليها النحل. فهناك عسل الزعتر وهو العسل الوحيد في المغرب الذي كان له ثمن مرتفع. المغاربة هم أذكياء، وأنا نلاحظ أن في الستينيات والسبعينيات أن المغاربة عزفوا عن زيت الزيتون والعسل. يعني مبقوش كيشريوه من السوق. لماذا؟ لأن أصابهم غش، وأن هذا النحل اللي كيتنقلوا به الناس يعني النحل المتنقل هو إذا قالوا بأنه عسل طبيعي فهم قد كذبوا على الناس. يعني لا يمكن أن يكون عسل طبيعي والنحل من النحل متنقل، يجب أن يكون النحل ساكن يعني قار يعني لا يعني في المنطقة لا يتحول ولا يعني لا ينقلونه. أما الذين يأخذون أشباح من جميع المناطق من المغرب خصوصا من منطقة الغرب ثم يأخذونها إلى الأطلس ثم تملأ هذه بعض النباتات مثل نبات الدغموس ومثل الزعتر والخروب إلى ذلك، ثم يقولوا الناس أن هذا يعني عسل جودة عالية وأنه طبيعي وأنه يشفي وأنه يعالج، فهذا كذب على المستهلك. هذا كذب، لأن يجب أن يكون النحل قار وأن لا يعطيه شمع وأن لا يعالجوه وأن لا يقربوه، بل يعني يجب أن يكون قريبا من الماء وأن يعمل لوحده هذه الخزامة. وكذلك الزعتر آخر ما يملأ منه والخزامة والزعتر. لكن هناك أنواع كانت موجودة في المغرب لم تعود، يعني مثل القصبور، يعني عسل القصبور، يعني كان الناس كيحرطوا القصبور وكان كيعمر منه النحل لأنه يعني هو أحسن أنواع، لأن عسل أسود هذا عسل القصبور رغم أن زهرة القصبور زهرة بيضاء. من الخشاش الذي خصه الله سبحانه وتعالى بآية في سورة النحل، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. فهذه الأشياء التي ذرأها الله في الأرض هي يعني منها زعتر ومنها نباتات عطرية ونباتات طبية أخرى. فالزعتر نباتات يدخل مع النباتات العطرية ومع النباتات الطبية مع الأعشاب الطبية. لما نقول أعشاب طبية فلا يعني على أن هذه الأعشاب يعني سيشربها الشخص أو يتناولها ثم يشفى. يجب أن تكون في النظام الغذائي. نعم، كأشياء طفيفة مثل بعض الأشياء العارضة، أشياء العارضة مثل مغص أو مثل بعض التسممات أو مثل بعض التقيؤات. هذه الأشياء يشرب الناس زعتر لأنه مطهر، لأنه طبعا مطهر للجهاز الهضمي جيد. نعم، يشرب مع الشاي ومع اللويزة ومع أشياء يعني بعد التسمم التسمم لم يكن الشخص عنده تقيؤات يعني بعد التسمم، نعم يشرب الزعتر، ثم يجب على الشخص لا يأكل بعد ذلك يعني إذا أصيب بتسمم أن يشرب ماء بكثرة، أو يعني شراب الزعتر أو شاي أو الويزة أو أي شيء يشرب كثير من الماء، ولكن لا يأكل، يجب أن يتوقف عن الأكل. لماذا؟ لأن هذه التوكسينات الأنتيروتوكسينز التي تحدثها البكتيريا أو تفرزها البكتيريا تحدث انزعاجات على مستوى الأمعاء، وهي التي تحدث هذه الإسهالات، يعني إسهالات عادية مثل ستافيلوكوكساي مثل الباسيلوس مثل كلوستريديوم بيرفرنجنس وأشياء. هناك إسهالات خطيرة مثل إسهالات حمى التايفويد مثلا، وهذه إسهالات حمى التايفويد هي مصحوبة بالحمى بالارتفاع الحرارة، فهذه يجب أن يراجع الشخص الطبيب في أقرب وقت، أو أن يذهب إلى أقرب مركز صحي في أقرب وقت. يعني في هذه وصيات حمى التيفويد ليست يعني سهلة. فيبقى هذا الزعتر أولا هو ليس فيه أشياء غذائية ولا يحتوي على أشياء غذائية، يعني شنو المواد التي يحتوي عليها؟ أشياء تحفظ الجسم، لأن الله خلق أشياء للطاقة كما نقول دائما، وخلق أشياء تحفظ الجسم، خلق أشياء تنظم الجسم، خلق أشياء تضبط فيزيولوجيا الجسم، هذه خلق أشياء تنكي الأكل لكي يأكل الناس جيد، وفي نفس الوقت هي تنكي وفي نفس الوقت لديها يعني دور في هذه التغذية. فالزعتر هو عنده رائحة زكية، ولكن لكثروا منه الناس واللي عنده مذاق مر، ولذلك فيجب أن لا يكتروا منه. ليس بالضرورة أن يعمل الشخص يعني واحد قبطة زعتر ولا يعمل حفنة زعتر بعد الوريقات، يعني قليل ما يأخذه بأصابع، قليل من الأوراق يعني زعتر تغلى مع الماء أو تنقع في ماء ساخن وتبقى يعني حتى يبرد هذا الماء وتشرب فقط. أما إذا استعمل الزعتر كاملا، كانوا كيستعمل المغاربة كانوا كيستعملوا في السمن على الخصوص، لماذا؟ لأنه هو مضاد للأكسدة، وكان كي ما كيخليش السمن يتأكسد، يعني يحول دون تأكسد. عندي سؤال هنا، لماذا يضاف الزعتر للسمن الحار؟ الرانسيديتي هذا يعني ضد هذا الرانسيديتي، هذه تأكسد المادة الدسمة. أنا طبعا المادة الدسمة يكون فيها يعني طعم الزنخ طعم الزنخ في السمن ما يقبلوش الناس، يعني هذا يعني المادة الدسمة لما تتأكسد تعطي طعم قوي جدا لا يقدر أن رائحة وطعم، ولذلك كانوا يعني هذا يستعملونه في السمن لأنه يحفظ السمن ضد التأكسد، وفي نفس الوقت يعطيه مذاق جيد. يعني وإذا كان السمن اجتمع مع الزعتر يكون أحسن، لأن تكون حمضيات دهنية حرة، يكون أشياء أخرى جاءت من الزعتر، ويكون مادة غذائية يعني جيدة عالية. يعني ما لازال بعض المناطق يضيفون الزعتر كله، أوراق الزعتر مثل منطقة سوس مثلا يضيفون هذه الأوراق اللي تكون موجودة. ثم هناك مناطق أخرى مثل الشاوية وقصب التادلة ودكالة، ويعني حتى الغرب هادو يغسلون الزبدة بماء الزعتر، يغليوا الزعتر ويغسلوا به الزبدة ويملحوا، يعني يهيئون السمن على هذه الطريقة. نعم جيد، هو حافظ. لماذا؟ لأنه هو مضاد للجراثيم، يعني غادي نشوفوا بعد المكونات عاد نشوفوا الخصائص. مكونات الزعتر هي الزيوت الطيارة، هي كاين هناك الكالويدات وهناك مواد دابغة، كيلاحظوا الناس على أن الزعتر ملي كيتغلى كيعطي ماء أسود أحمر أو أسود، هذا فيه مواد مضادة للأكسدة كنسميهم الفيتوكيميكولز. هذو الفيتوكيميكولز هو الزعتر، هو النبتة الأولى يتبعها الهيبسكوسي الكركديل، يتبع الزعتر فيما يخص هذه. ثم الشاي، هو الزعتر أقوى من مواد دابغة، أقوى من الشاي، لأن لاحظوا الناس إلى غلاوه وتركوه يعني لوقت كيولي أسود مشي أحمر يعني هذا. فهذه المواد الدابغة هي التي جاءت في هذه الآية، ولذلك تكلم الله سبحانه وتعالى عن اللون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. نعم هناك ألوان كثيرة، النباتات والأزهار وما إلى ذلك والأشجار، ولكن اللون الأخضر يطغى في الطبيعة، إنما اللون هنا يذهب إلى ما هو أبعد، هو الأشياء التي يتغير لونها. يعني ممكن نغليوها كيتغير اللون ديالها، من الزعتر، من الخرشوف، من الرمان، من التفاح، هذو كلهم مضادات الأكسدة، يعني فلين، يعني الأشياء هذه لما تجرح يعني يتغير اللون، تعطيك لون أسود أو التفاح، أحمر، التفاح، صفرجل، فهذه الأشياء التي يتغير لونها هي أشياء محملة بالبوليفينولات والفلافونويدات والأنتوسيانات. الأنتوسيان موجود مثلا في البنجر في الباربا، وموجود في العنب الأحمر، ولكن البوليفينولات والفلافونويدات موجودة في النباتات الأخرى بحال الزيتون مثلا، تايروزول والهيدروكسي تايروزول، هذو بوليفينولات. ثم الزعتر يقارن تقريبا، هو نفس القوة المضادة للأكسدة الموجودة في أوراق الزيتون هي موجودة في الزعتر، ولذلك كانت أبحاث أجريتين في المغرب على اوراق الزيتون واوراق الزعتر فيما يخص الابوبتوزيس. كان الزعتر يزيد في الابوبتوزيس اكثر من الزيتون، والزيتون يزيد في الابوبتوزيس اكثر من الاعشاب الطبيه الاخرى التي تستعمل عند الاعشاب. رغم ان اوراق الزيتون هي احسن عشبه، ولكن مع الاسف لا تزال مهمله هذه. مش غير الزيتون، اوراق جميع الاشجار، حتى الصنوبر، حتى الرمان، حتى التين، حتى العنب، اذا كان ما مرشوش بالمبيدات طبعا، يعني اذا كان طبيعي، يعني من الناس اللي خذوا الاوراق مرشوشه بالمبيدات غتكون كارثه. فأولا هذه المواد الدابغة، هذه البوليفينولات والفلافونويدات الدائبة في الماء، هي لا توجد في الزيوت الطيارة، باش نكونوا واضحين. لما الناس من اللي يعملوا تقطير ديال الزعتر ويقول بأنني عندي الروح ديال الزعتر، هذا كذب. موجودة في هذه الزيوت الطيارة لا تمثل إلا 25 أو 30% في القوة الكابحة الموجودة في الزعتر، لأن الدراسة اللي جرينا احنا مباشرة جرت على الأوريغن، على الزعيترة وعلى الزعتر، على التايم. هذه يعني منشورات هذه دولية اللي بينا فيها أن الزعتر لما يستعمل كله عنده أكبر قوة كابحة. لما يغلى في الماء تنقص القوة الكابحة، لما يقطر تنقص القوة الكابحة. يعني هذه يعني على الخمائر وعلى الجراثيم وعلى هذه الأشياء. ثم هناك أشياء أخرى، أن هذه الألكالويدات والبوليفينولات الموجودة التي تدوب في الماء، التي ليست طيارة، يعني لا غير موجودة في زيوت الطيارة. ولذلك أنا دائما أتحفظ من استعمال زيوت النباتات، أتحفظ. رغم أن واحد ظهر ما يسمى بالأروماثيرابي، والأروماثيرابي استعمال الزيوت أو ما نسميه هذا العطر، العطور المستخرجة من بعض النباتات، ولا حتى يعني الفلوري ثيرابي، يعني استعمال أزهار هذه النباتات. هذه أشياء موضوية فقط، هذه موضة فقط في العلاجات، ليست علاجة. ما العلاج هو لما يطحن الزعتر يكون يابس ويطحن ويستعمل كمسحوق، يضاف إلى الخبز، يضاف إلى الكسكس، يضاف إلى الحساء، يضاف إلى جميع المواد الغذائية، يعني حتى العصير. عصير ممكن شخص يعمل عصير ويضيف ليه نقيع زعتر، يعني هذه هي الاستعمالات الجيدة للجسم، خصوصا لما الناس اللي عندهم أمراض ثقيلة وتراكمات، يعني ويجب أن يعملوا كلينس أولا، غسل الجسم. الناس اللي مصابين بالأمراض المناعية والسرطانات يجب أن يقوموا بالكلينس. لما كانش غسل الجسم ما كانش علاج. أنا أقول كلامي وأعلم ما أقول، وكلامي يعني عنده أساس علمي. من المستحيل أن نعالج أي مرض بالعقاقير دون أن نغسل هذا الجسم من السموم. من المستحيل، أنا أقول من المستحيل. ولو أن الناس يتناولون العقاقير ويقول لك أنا أحسست بأنني لا بأس ولا يعني بخير والحمد لله، ولكن لو كان عمل كلينس لكان أحسن. هذاك الشيء هو التفاوت الآن الموجود في العلاج. مثلا بالكيموثيرابي هناك تفاوت كبير، كاين الناس اللي تعالجوا علي يعني يعني نسبيا، يعني من علاج ولكن نسبيا، ولكن هناك أشخاص للكيميوثيرابيا زادت في السرطان، يعني انتقل إلى العظام وانتقل إلى أعضاء أخرى. لماذا؟ لأن الجسم لا فيه تراكمات ديال السموم، ويجب أن يغسل أولا، الكلينس. هذا الجسم خصو يكون عنده، والأمريكي الآن ولو كيراهنوا على هذا الطريقة ديال ديتوكسيفيكاسيون، هذه كلينس، يراهنوا على غسل الجسم قبل استعمال أي دواء طبيعي ولا كيماوي، أي دواء. المهم أولا مرحلة ديال 21 يوم 3 أسابيع غسل الجسم، لا يتناول فيها الشخص أي شيء، لا كيموثيرابي ولا راديوثيرابي ولا هرمونوثيرابي ولا عقاقير ولا أنتيبيوتيك ولا أي شيء. غسل الجسم أولا. هذه المرض أمراض ثقيلة، خصوصا الأمراض المناعية والسرطان وأمراض القلب والشرايين. أمراض القلب والشرايين هي أسهل ما يكون إذا كانوا الناس يعملوا كلينس، أسهل ما يكون. ولكن مع الأسف هم الناس كياخذوا خمسة سبعة العقاقير، ولكن الشخص لا يحس بصحة جيدة. فلو كان عمل كلينس هذا الشخص، هذا ما كان يتفادى الأدوية، يعمل كلينس فقط. لأن أمراض القلب والشرايين ليست أمراض جرثومية، ليست أمراض يصلحوا لها العقاقير الذي يتناول، وهي عقاقير تجري الدم، كتخفف الدم لكي يمر من الشرايين، لأن هناك انسدادات وضيق، وهناك أشياء يعني بلايكس، هذو يعني صفائح اللي الآن موجودة سدادات يعني في هذه الشرايين. فالناس خصهم يعرفوا أولا طريقة العلاج، وليس يعني لطريقة، أنا أقول طريقة العلاج، وليس يفحتون عن خلطات ووصفات وأعشاب نادرة، ويعني هذه أغريس الراس الحجار بالرصدام، هذه الأشياء، هذه الخزعبلات. يعني هناك طريقة، وليست العشبة هي اللي كتعالج، طريقة العلاج. أن الشخص يأكل جيد، يعني بالنسبة لنا نعني بها الأكل الطبيعي النباتي الخالي من الدسم ومن المبيدات، والخالي من المضافات الغذائية، والمطهي في الطين، والمطهي بزيت الزيتون، وليس مطهي تحت الضغط. نعم. 120 درجة ولا 110 درجات، وليس لا, لا, لا يجب أن يجب أن أن أن, أن يمتنع المريض. الناس اللي صحاح رمتا يأكلوا، ما كانت كلموش عليهم. نعم. ولكن المريض يجب، هذه أشياء نحن نتحمل مسؤوليتها، المريض يجب أن يمتنع عن جميع المواد المصنعة والمعلبة، وأن يطبخ في منزله، وأن يأكل أشياء نيئة طازجة يكتر منها، وأن يكون نظامه نباتي، وأن يدخل زيت الزيتون. زيوت صناعية ممنوع على المرضى، ممنوع على المرضى. هذه يعني نحن عندنا أساس علمي، لا يمكن المريض يأخذ الترانس وستيار يكل بي اش ابي اش تي وعاد يزيد يقلل البيروكسيدات والمسائل ويطيف الأليمينيوم يزيد هذا وهو مريض وعنده أمراض مناعية ويأخذ دواء، لا يمكن. ولذلك هذه الحلقات اللي سجلنا على هذه الأعشاب العطرية من الزعتر، الزعتر ليس هو عشبة طبية ولكن داخل في ثقافات الناس الغذائية. قدرت واحد يكذب على المغاربة يقول لهم غنبيع لكم الزعتر راه يعالج، ولو أن الثمن ارتفع. نعم فعلا، مع الأسف. وهذا هو اللي ما بغيناش، لا نريد هذه الأشياء، لا نريد. نريد أن يأكل الناس طرف الخبز، نعم معقول، في حدود المعقول وفي حدود المعهود عند المغربي المستهلك المغربي. أما الزعتر ينتقل من 3 دراهم ل 150 درهم، فهذه غادي تولي ماركتين، وغادي تولي تضارب، وغادي تولي تحايل، وغادي تولي كذب، وغادي تولي غش، وغادي تولي أشياء خطيرة في المجتمع. وماشي غير الزعتر، نعم. يعني حم سكينجبير، الزنجبيل، نعم. المغاربة كانوا كيشريو 60 ريال ديال سكينجبير، المغاربة الآن ما يقدروش يشريو 150 درهم ديال سكينجبير، ما دير لي مول. وعاد السكينجبير هذا الزنجبيل اللي داخل طازج للخصوص النساء كيتعطاو ليه، هذا مغير وراثيا باش الناس يكونوا واضحين. يعني هذا لا يمكن يكون طبيعي، من المستحيل يكون طبيعي، لأن هذا المشكل ديال السوق ملي كيكون واحد الطلب مرتفع ما كيبقاش المنتج يبالي، خصو غير الكمية تكون في السوق، ما بقاش يبالي هل هي جيدة ولا ماشي جيدة ولا جودة. بالنسبة لك السكينجبير تيكون كارم، واش هو طبيعي؟ هو المغاربة كانوا كيستعملوه يابس، واش هو طبيعي؟ وكاين الناس اللي عقبوا عليا أنني قلت بأنه لا يصلح لشيء، أعيدها 5 مرات، لا يصلح لشيء. الزنجبيل يوقف الغثيان عند المرأة الحامل، كيسخن، وطبعا كيعرق، ومن الأشياء اللي داخله في الكلينس كيسخن الجسم، كياخذوه الناس في فصل الشتاء كيضيفوه للشاي، كنا كنزيدوا واحد شويه في البراد ديال اتاي كيشربوه الناس باش النيف ما يبقاش يسيل وباش الناس يسخنوا فقط. نعم. اما انه يعالج السرطان وانه يوقف بعد هذا كذب على الناس. نعم. السكينجبير خلق هذا الزنجبيل الانسان دائما كان كيعرفوه، المغاربه دائما كانوا كيعرفوه، ماشي عاد دابا نزل من السماء فقط، هذه شيء. ولكن الناس ملي كيخلطوا بالخطاب الديني، لان كاين واحد الشخص على واحد الفضائيه قال لي بانه شراب الجنه عينا يعني كان شرابه زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، اذا كان شراب الجنه فهو لا يشفي لان الجنه ليس فيها امراض. نعم. يعني حتى القران ما خصناش ندخلوه لبيع وشراء. نعم. يعني وهذا الشخص مع الاسف، هذا الشخص اللي جبد هذه الايه عنده 3 شركات الانتاج. خصنا الناس العاليين، لأن لا يمكن أن نتغاضى على هذه الأشياء. لماذا؟ لأن المجتمع ديالنا عندنا أعشابنا وعندنا منتوجاتنا وعندنا ثقافتنا الغذائية، والمغرب هو أولى البلدان، ماشي العربية، جميع البلدان هو أولى البلدان باش يكون فيه أشياء طبيعية وأشياء جيدة. نعم. هو أولى البلدان باش ما يكونوش فيه أمراض، المغرب أولى البلدان، ماشي سريلانكا مع الأسف. لكن علاش؟ شنو هو الفرق ديال سريلانكا مع الدول الاخرى؟ سريلانكا انها تاكل النبات وانها لا تاكل كثير وانها تاكل المنتوجات المحليه، وسريلانكا راقيه الان في العلاجات الطبيعيه، طبعا عندهم كل شيء من الطبيعه، كل شيء الادويه عندهم من الطبيعه. فممكن هذا الزعتر هو ياتي على قائمه الاعشاب الطبيه على راس القائمه. يعني من ناحيه السموميه لا يضر كثير، لكن مع الاسف هو فيه التيربينات، والتيربينات فيهم روابط مزدوجة، واحد سلسلة ديال التيربينات معروفة، يعني الإخوان ديال الكيميستري كيعرفوا شنو هي التيربينات. والتيربينات هذه كتكون سامة إذا كانت بتركيز عالي للكبد، تسمم الكبد إذا كانت بتركيز عالي. نعم. هذه لكن يبقى الأشياء اللي قلت كيلاحظوا الناس أنني ما تكلمتش على زاوية الطيارة، لأن اللي تكلم على شيء عشبي يجبد لنا الكروماتوغرافي أشنو فيه، فيه البورنيول، فيه التايمول، فيه كارفاكرول، فيه البيسيفين، فيه البيمينان، قدروا نحفظوا قاع كل شيء، روز مارينيك، فيه شوية الكافيك، فيه شوية التانيك. نعم. هذه كلها يعني علي القائمة فيها تقريبا كده 20 مكونات ولكن هذه ليست مهمة لأنها تتكون على شكل آثار. لما نستهلك مثلا واحد 5 العراش ولا 6 العراش ديال الزعتر من الزعتر، هذه لا تتكون فيها كمية من زيوت الطيارة مهمة، لا تكون كمية كبيرة، إلا استعمال هذه الزيوت بطريقة مرشدة، طريقة طبية مراقبة. ويستعملها طبيب متخصص في الطب النباتي باش نكونوا واضحين. حيت العشابة عندهم تجارات الأعشاب وليسوا أطباء. العشابة اللي كيعطيو وصفات للناس خصهم يتقوا الله ما نقولوا لهم لا قانون لا والو، يعني لا كلمه اتق الله هي اللي واعره، خصنا نقولوا لهاد الناس اتقوا الله، يعني لان هناك علم وهناك جهل، لان هاد اي عشبه لما ناخذوها فهي فيها كتب وكتب، لان هذا المشكل ديال الزعتر الا كثروا منه الناس اللي عندهم كبد هش ولا عندهم تراكمات ديال الكيتونات في الكبد ولا اللي عندهم مشكل ترونزا من الطالعين واللي عندهم يعني غادي يكون عنده يعني هذه سيؤدي الى كارثه، يعني من الاحسن الناس يتفى. اذا كان هناك الناس عندهم شويه الفيلور اللي عندهم قصور كلوي وباقي ما عرفوهش، عندهم قصور كلوي مازال ما عارفين وش بداو تاخذوا الاعشاب، لان ما غاديينش ياخذوا غير زعتر، غادي ياخذوا زعتر واعشاب اخرى، غادي يكون كارثه على مستوى الكليه. اكيد خاص الناس ينتبهوا لهذه المسائل، انما القسط والكميه دوز الغذائيه اللي عرفوها المغاربه ملي كيغليو شويه زعتر في الماء ويشربوه، نعم هذه جيده، هذه لا تضر ولا تسمم ولا تعالج، فهي تساعد الجسم، نعم تساعد الجسم، تزيد شويه في مناعه الجسم، نعم تزيل بعض الالم كما تفضلتي في المقدمه، نعم وكيساعد على الهضم خصوص الام البطن، نعم ولكن فقط. انها تعالج، فهذه الكلمه تعالج كلمه قويه، يعني كنروح احنا بين مزدوجتين فيما يخص هذه الاشياء هذه. هذا الزعتر كما قلت ركزت على مضاد للاكسده، نعم وصفته الطبية، لماذا صنف مع الأعشاب الطبية؟ صنف من أجل هذه الخاصية، لأنه مضاد للأكسدة. ولماذا مضاد للأكسدة؟ لأن فيه المضادات للأكسدة المواد الدابغة، يعني باش ما ندخلوش في تفاصيل الناس، نبقاو بوليفينولات مع الفلافونويدات مع يعني الألكالويدات، هما الألكالويدات هي اللي ملي كنطبخوا واحد اللي كنغليو واحد العشبة مع الماء، هما الألكالويدات هما اللي كيجيونا مع الماء، الألكالويدات والمواد الدائبة في الماء. ملي كنقطروا واحد العشبة طبعا هذيك الأشياء الطيارة اللي كتبخر مع الماء هي اللي نحصل عليها على شكل خالص بير. ولذلك خص الناس يعرفوا بأن ملي كنقطروا واحد العشبة ما كناخذوش منها 100%، ناخذوا منها 5 و10 و15% فقط، كناخذوش منها 100%. هذه كيلاحظوا الناس على هذا الزعتر هذا على حسب المناطق، واش يعني هنا عندنا الزعتر والصعتر بالسين وبالصاد علين، المهم كيف ما كان الحال الناس، غير هو فرق ما بين لوريغون اللي كيسموه لوريغون ولو تان، يعني تايم، نحن نتكلم على لو تان تايم، وهذا تايم هذه يعني هي موجوده في كل الدول خصوص الدول المتوسطيه، يعني من اليونان موجوده في قبرص، من ايطاليا موجوده في اسبانيا يعني جنوب اسبانيا، وكذلك جنوب فرنسا موجوده في يعني في تركيا فيها كذلك يعني الزعتر بكثرة، ثم الدول العربيه، يعني هذه دول العربية كلها المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط، والدول المغاربية يعني تونس الجزائر المغرب هما اللي فيهم هاد كمية كبيرة من هاد النباتات اللي من الزعتر، وهو سبحان الله هاد الزعتر مصاحب لسلسلة الجبال من المغرب حتى لتونس، الأطلس التلي في الجزائر وهادو الجبال تونس خصوص الشمال والتونسي الشمال الوسط والشمال التونسي، ثم جبال الأطلس من الأطلس الكبير والمتوسط والصغير، هذه كلها يعني الجبال سبحان الله هذه كلها غادي معها الزعتر في الجنبات، يعني وما كان بتش في الجبال بكثرة، ولكن خصوص يعني غريب منطقة خنيفرة مثل عيون مربيع مثلا، هذه هي المنطقة اللي عندنا في المغرب الخزان ديال الأعشاب الطبية، جيد خزان يعني من أزرو حتى الخنيفرة، علينا هذه الأسامي في المغرب توريرت وأزرو وريكا وأزيلال وأزود والمسائل هذه كلها مسمية على الجغرافية المغرب، مسمية على الطبيعة، لأن الأمازيغ كانوا كيسميوا على الصخر وعلى الواد وعلى التل وعلى البيركة وعلى المواد يعني أسيف، والأزرو هو الصخر يعني علي العين، كيسميوا دائما على الطبيعة العين والصخر والجبل والواد والتل والسهول والبيركة يعني كيسميوا على هذه يعني هذا يعني هذه اللي احنا حتى ايمين تانوت يعني فم الحفره هذه ايمي هي الفم، يعني هما هذو سكان الاطلس هذو الامازيغ كانوا كيتجاوبوا مع الطبيعه، نعم يعني لرديتي البال اغاني ديالهم ديما فيها الجبال وديما فيها الاشعار يعني كانوا كيتجاوبوا مع الطبيعه دائما، هذو يعني كيتاثروا بالطبيعه وكانوا كيحفظوا الطبيعه مزيان، والدليل على ذلك ان التسميه الان ديال جميع الاعشاب المغربيه بالامازيغيه، يعني تسرغينت وتسكرا وتيرنطا وتيمطا وتيميجا هذه كلها يعني غادي نشوفوا اغريس غادي نشوفوا مثلا هذه الاشياء كلها اسماء امازيغيه اسماء امازيغيه هذه وعلي اسماء اخرى يعني اسماء اخرى اللي احنا متداوله عندنا بالعربيه هذه نعم. فهذه الاشياء على دليل على اولا على اننا هذه الاعشاب معروفه في الثقافه المغربيه نعم وداخله يعني داخله في الثقافه المغربيه وداخله في الثقافه الغذائيه المغربيه يعني كاين الناس كيطيبوا بها وكيعرفوا بحال تمرسيت وتيميجا علين وما يعني فوري كتسموها تيميجا في بولمان في صفرو تازوطا وهذاك الشيء تيسميوها تمرسيت نعم. منطقه من مولاي ادريس علين من مولاي ادريس حتى هذا هي سميتها هذه تمرسيت وهذه كانوا كيخبزوا كيعجنوا بها الخبز نعم. ولو بقاو المغاربة يعجنوا الخبز بتمرسيت وتيميجا هذه ما كانش تظهر عندنا أعراض على مستوى الجهاز الهضمي عجيب من المستحيل نعم. لأن هذه النبتة هذه محفزة أولا هي تدير الصفراء ديال المرارة وهذا جيد للهضم نعم هي تحفز البيبسين في المعدة وهي تحفز كذلك الأنزيمات على مستوى الأمعاء وهي تقتل الكانديدا يعني مطهره الجسم هي عندها احنا ملي درسنا بحال شي مضاد حيوي الانتي مايكروبيال اكتيفيتي هذه الباور وجدنا على ان يعني اول القضاء اولا على الخمائر الكانديدا هذه يعني اعشاب كثيره اللي عندها واحد قوه مضاده للخمائر يعني من القرفه من الثوم يعني من هذه الزعتر من الاشياء كثيره وكذلك بعض الطحالب البحريه هذه سيستوسيريا تاماريسيفوليا اللي كاينه في وادي كم هذه البحث اللي نشرناه يعني هذه مضاده للسرطان البحث اللي نشرناه هو نشرناه يعني هي كابحه للفطريات ماشي للفطريات يعني كابحه لانتاج التوكسينات المايكوتوكسينات من طرف الفطريات نعم يعني بهذا تعمقنا شويه باش نشوفوا ماشي علي ان يعني الفطريات غير مضره اما التوكسينات الفطريات هي اللي مضره إذا كان واحد الفطر وخا حتى إذا نما يعني كان ينمو على الأغذية نعم. إذا لم يمثل أو يفرز توكسينات فهو ليس خطير حتى ولو خل كيشوفوا الناس هذاك اللون ديالو الشكل من ما ينمو على المواد الغذائية هذيك اللي كنسموها الغملة نعم. ولكن إذا ما كانش توكسينات هو ليس خطير إنما ملي كتكون توكسينات ما فين كاين المشكل يعني هذا وكيكونوا التوكسينات على الخصوص في المواد النشوية في الكسكس في هاد العجائن في الدقيق نعم. في المسائل هذه هو اللي كيكونوا فيها لماذا لان هو احنا كان عندنا في المختبر النشا ستارش هذا الاميدون ستارش هو كيمتص السموم السموميه يعني ملي كان نديروا احنا تجارب المرات ملي كيكون معاها الستارش كيكون ديك القوه ديال هذيك المركب اللي غادي ندرسو كتكون القوه كتنقص مع ستارش وكتنقص مع الاغاراغار مع هذا المجمد اللي كنستعملوه في المختبر الاغاراغار كينقص من السموميه ديال هذا ولذلك ملي كنبغيو ندرسو حنا كننقصو حتى من تركيز ديال هذاك الاغاراغار كننقصو من تركيز ما كنعملوش 15 غرام في اللتر كنعملو قل 7 كن 6 ونص 7 باش ما يمتصش لنا هذيك القوة اللي غادي ندرسو ديال هذا المركب وهذا الزعتر أجريت دراسات كثيرة ولكن دراسات إن فيترو ماشي إن فيفو جميع الأعشاب مدروسة إن فيترو كاين بحث ثلاثة الأبحاث اللي درسناهم حنا إن فيفو علاش لأن حنا عندنا تغذية علم تغذية وعلم تغذية كيخول لنا من الأخلاقيات البحث عندنا الحق أننا ندرسو إن فيفو لأن ما كنعطيوش مواد سامة لأن ما غاديش نجربوا واحد الدواء على الصناع يعني الناس كنعطيهم نظام غذائي كنوصفوه لهم كياكلوا من بعد كنديروا بحال زيت هرقان مثلا زيت هرقان التجارب جريناها إن فيفو في المنطقة ديال سوس جريناها إن فيفو على عينة كبيرة ديال 300 ولا 350 مرة تقريبا القضية ديال الهيبرتانشن على مع أمراض القلب والشرايين كاين تجارب أخرى عملناها إن فيفو ولكن على الفئرة ليس على الإنسان إن فيفو على بحال مثلا الخميرة البلدية الخميرة البلدية عملناها إن فيفو القضية ديال الأنيميا ديال نقص الحديد فهذا الزعتر كاين دراسة دارت في الله أعلم في الكلية بني ملال على المشكل ديال أبتوبابتو تعملت إن فيفو هذا النبات نبات الزعتر يكون من منطقة سوس هذاك الصغير ولا يكون من منطقة بني ملال اللي كنسميو الزعتر التادلة ولا يكون منطقة فاس مكناس فاس كذلك ومنطقة لوكوس من مدينه بركان ومدينه تافوغالت والمسائل هذه كذلك في منطقه فيها الزعتر يعني حتى الوجده يعني كاين الشمال طنجه حتى الايرفود كاين تما هذا الشيح كاين الزعتر كاين امراض يعني كاين مدينه الحسيمه علاش سمات الحسيمه الخزامه هي منطقه من الخزامه يعني من هذه وهي في المنطقه فيها اعشاب طبيه يعني هذوك التلول التلال ديال الحسيمه فيهم الشاون كذلك من جهه مقرصه وببرد كذلك من جهه وزان كذلك نعم من جهه تطوان نعم كذلك من جهه بني عروس ومن اللي كنطلعوا للجبل كنلقاو اعشاب جيده نعم من التنسيف في مراكش يعني كاين نباتات كاينه في مراكش ما كايناش في الجبل نعم مثلا في تطوان بحال الغسول هذاك نعم الاشتان نبات الاشتان نعم ما كاين في التنسيف وكاين الحجه مثلا كنلقاوها في المغرب كله حتى في الجنوب المغربي الحجه كاينه نعم يعني فكاين واحد العقايه واحد النبات ديال الزيغوفيليوس اللي كاين مثلا في العيون وفي بوشدور سميتو عليه تما موجود غير هو يغطي الارض نعم. هذا نبات رائحته جيده طيبه رائحته زكيه ومن النباتات العطريه ومن النباتات الطبيه وهو نبات جيد والناس ما كيستهلكوش نعم. لو كنا نعملوه على شكل شاي في المغرب ما كناش نستوردوا الشاي لو كنا نعملوا هذه الاشياء يعني هكذا خاص النظره تكون يعني خاصها تكون عندنا نظره استراتيجيه نعم. ونظره لاعاده النظر فيما لدينا باش نستعملوه. كاين سؤال هل هناك زعتر بري او رومي يعني هذا هو السؤال لا نعم هذا المصطلح نبغيه يبقى في المغرب خص تبقى مصطلح بلدي ورومي عند المستهلك المغربي خص يبقى لأنه هو القياس اللي كيعرف به أشنو يشتري من ماذا يشتري من السوق خص يبقى في الثقافة البلدي والرومي خص تبقى في الثقافة يعني حتى هذو الأمازيغ عندهم أرومي وعندهم أسمي حتى هما كيسميوا الأشياء اللي فهذا رغم هما أرومي كيقولوا على الإنسان على الأجنبي هذا فهذا الزعتر البلدي ولا الرومي هو كاين الزعتر اللي الآن كاين البري هو اللي كاين بتلي وحدي نعم. غابوي كنسميه نعم. الغابوي او هو البري نعم. غابوي طبيعي هو البلدي وكاين هذا الزعتر المزروع اللي كيزرعوه الغير حيت دابا كاين زراعه ديال الزعتر بحال مثلا جنوب فرنسا دابا منتجه للزعتر عشان اخذتهم المغرب من منطقه ديال ورزازات ومنطقه مارساي هذه جنوب الفرنسي فيه الزعتر موجود نعم. نعم. وهذا الكيموتيب مغربي اللي عندهم ودابا في السوبر ماركت في فرنسا موجودين مملوء بالزعتر وكيلاحظوا يعني كاين النساء كاين مغربيات اتصلوا بيا كيقول لك بان ما عندوش نفس الرائحه طبعا ما عندوش نفس الرائحه هما عاهدوا هذا الزعتر خصوصا عندنا ديال الجنوب نعم. يعني من سوس حتى الايتبا عمران وهذيك المنطقه هذيك حار نعم. وكتكون عنده رائحه زكيه هذا الزعتر حتى في التجارب ديالنا لقينا بان عنده المفعول هذا ديال سوس عنده مفعول على السرطان اكثر من المفعول ديال الانواع الاخرى الكيموتيب الاخرين اللي كاينين في عكراش هنا في الرباط كاين عكراش كاين فيه هذا الزعتر في الشاويه كاين في سطات كاين الزعتر كاين في كل المناطق ولكن هذا الكيموتيب هذا النوع اللي كاين في سوس هو عنده مفعول ثلاثة الأضعاف القوة ديالو اللي كاينة عند الزعتر التدلوي واللي عند نوع الآخر اللي في المناطق الأخرى في المغربية عندنا كذلك كاين دراسات اللي كاين أنواع في الجزائر وفي تونس هو نفس الأنواع اللي كاينة في الأطلس المغربي الفصيلة اللي كاينة في خنيفرة هي حتى العيون مربع أزرو هي الفصيلة اللي كاينة في تقريبا في هذا الأطلس التلي في الجزائر واللي كاينة كذلك في الشمال التونسي في الوسط وفي شمال تونس عندهم هذا النوع لأن كاين إخوان هذو ديال تونس اللي كنسول أنا على هاد الأشياء هذو نعم. وكاين عندهم نفس الأشياء اللي عندنا في المغرب ولذلك كما قلت هو نبتة مغاربية بامتياز عندهم في تونس وفي الجزائر وفي المغرب كاين الزعتر ديال هذا العسل الزعتر كاين في اليونان كاين في إيطاليا كاين في جميع الدول المتوسطية والغريب يعني اللي استغربت ليه ان عسل الزعتر في اليونان ما غاليش ثمن عادي نعم لان عندهم بكثره هما عندهم كثره وثمن عادي جدا ثمن عادي وهو العسل الوحيد اللي ما كيتجمدش سبحان الله وهو ملي هذا كيبان شويه داكين ولكن ملي كيتفرغ في الصحن كيبان احمر نعم. هذا عسل الزعتر كيخلي اثار ديال اللون الاحمر في يعني في في, في, في الاناء وهو العسل الوحيد الذي لا يتجمد هو عسل الزعتر نعم. هذا يعني جميع أنواع الزعتر تتجمد نعم. ويجب أن تتجمد إذا لم تتجمد فهي ليست عسل نعم. فهي سكر سكر لأن هذا الزعتر العسل الطبيعي يتجمد هذه معروفة أن في فرنسا مثلا ولو كيكتبوا على التعليب ميل كي كريستاليز باش الناس يعرفوه يعني لأنه راه حر لأنه راه حر هذه من قبل ما كانش المستهلك كان لا يحب هذا العسل اللي قاصح متجمد عندنا في المغرب كاين الناس ما كيبغيوش نعم كيبغيو يكون سائل العسل اللي كيتجمد هو العسل الجيد كنقولوا كيضرب نعم يعني ملي كيضرب في الإناء كيقبط مزيان وكيشد هذا يعني كي هذا دليل على أنه عسل جيد. هذا فهذا الاستعمال العسل هو المهم، استعمال الزعتر هو المهم. نعم. استعمالات الزعتر المغاربة كيعرفوها على شكل شراب. نعم. معروفة على شكل شراب. نعم. ولكن هل يطبخون به؟ لا، قليل، ربما يزينوا به الأطباق من الفوق ولا. إذا طبخوا بالزعتر وكان نعم. الطبخ يأخذ وقت طويل، هل تجين يجب أن الطبخ خصو يأخذ وقت طويل، يكون على درجة 95 ولا 100 درجة غليان الماء. نعم. ويكون يأخذ وقت، يعني تكون هذيك النار تكون هادئة مهيلة مهيلة شوية ما تكونش يعني قوية. نعم. ويأخذ وقت، يعني بحال يعني أنا شفت مناطق في الأطلس مازال عندهم هذا الطبخ ديال الطاجين اللي كياخذ ساعتين وثلاثة. نعم. وكينا واحد عندنا واحد طبخ وحيد اللي معروف في المغرب ومشهور، هذه الطنجية ديال مراكش اللي كيخليوها وقت طويل وكيخليوها في ديك النار اللي كتبقى في يعني في الفران اللي كيخبزوا فيه الخبز. نعم. هذا الأكل اللي كياخذ وقت طويل وعلى حرارة يعني ماشي مرتفعة هادئة، كيكون سهل الهضم. نعم. إذا طبخوا الناس هذا الطبخ هذا إلى أضافوا الزعتر كيكون الامتصاص 100% وكيكون الهضم 100%. يعني اللي معروف هو أن الهضم 100%. نعم. الشماليين هم اللي كيديروا مع الحوت. نعم. يدار مع جميع الأطباق هو. نعم. هذا الزعتر يتعمل يعني كانوا علين حتى مع الخبز، حتى مع الخبز يعمل. نعم. يعني مع الحساء يتعمل مع كل شيء، هذا الزعتر كانوا المغاربة كيعملوه مع جميع الأطباق. نعم. لماذا؟ لأنه هو قضية ديال الأنيميا. نعم. هذا مهم جدا، لأن غادي نتلقاو بحال المقدمة كما تفضلتي، هذه أشياء يعني جزاك الله خيرا، هذه هي الأشياء معروفة. نعم. وهي الأشياء اللي كيتشبتوا بها الناس. فعلا. الذي لا يتشبت به الناس هو أن الدور الزعتر الغير مباشر في الامتصاص. نعم. كاين الناس اللي عندهم أنيميا ملي كتقول له خذ الزعتر تقول لك ما فيش الحديد، لأن ماشي الحديد اللي ناقص، في ليس الحديد هو الذي ينقص في الوجبة، إنما الامتصاص هو الذي ينقص. إذا شجعنا أو سرعنا الامتصاص أو قوينا الامتصاص، طبعا ليس هناك أنيميا وليس هناك هشاشة عظام وليس هناك توتر عصب. أكيد. لأن غادي يكون امتصاص الحديد والكالسيوم والماغنيزيوم، ما غادي يكونوش هاد الأمراض هذه. فالزعتر والحلبة والكروية وهيش كين أعشاب تزيد في الامتصاص، ولكن الزعتر هو رقم واحد. رقم واحد في يعني احنا عدنا على رأس القائمة. احنا عدنا في علم التغذية أشياء، هاد محفزات في علم التغذية كنعرفوها، يعني اللي كنشوفوا الامتصاص ناقص والهضم ناقص ويعني كين عجز على مستوى الهضم، يعني هنا الشخص خص الوجبة دياله يكون فيها الزعتر والحلبة، أقلوها الزعتر. لما لقاش الزعتر يعمل الحلبة، المهم الحلبة كنستعملوهم اللي ما يكونش زعتر، ولا إلا كانوا الاثنين يكون ولكن عسل. دكتور خاص غير القليل يعني ماشي. نعم. القليل منه يشرب الكاس ديال الزعتر، ولا يتطحن هذا الزعتر اللي يتطحن وياخذه كمسحوق على شكل مسحوق، ملعقة صغيرة على شكل مسحوق مع الوجبة تزيد في الامتصاص. إذا كان أنا كنظن إذا كان يابس وعلى شكل مسحوق يعمل في الجسم أحسن من إذا كان مغلى على شكل منقوع أو مغلى. هنا هذا هو يعني هذا هو اللي الشيء الذي لا لا لا يعلمه الناس. لماذا؟ لأن دكتور رغم ذلك كاين أسئلة في هذا السياق، لأن الزيادة في الامتصاص هي اللي مهمة، وكيلاحظوا الناس على أن هذا اللي عندهم مثلا constipation. نعم. اللي عندهم الاريتيتين باول، هذه اللي عندهم مشكل تقرحات على مستوى القولون، واللي عندهم مشكل عدم الامتصاص، واللي مش مغادي غازات. نعم. هذه البلوتين. نعم. هادو من اللي غادي يتناولوا الزعتر مسحوق على شكل مسحوق، مش ليس مغلى في الماء. نعم. على شكل مسحوق، ملعقه صغيره او ملعقتين، ياخذوا حتى ثلاثه اللي عنده زعتر موجود متوفر، ياخذ ملعقه كبيره. كاين واحد نقطه مهمه لما ياخذوه مع. نعم. وجبه الافطار وفي. نعم. المساء كذلك مع وجبه شوربه الخضار ولا مع الحريره ولا مع شيء يضيف لها، غادي يلاحظوا جيد على ان حد غادي يحسوا في الجسم ديالهم بان كاين واحد التغيير وكاين التحسن. طبعا اكيد. لماذا؟ لان ملي كيتزاد الامتصاص كتزاد قوه الجسم. اكيد. ما كيبقاش خمول. ما كيبقاش هذا حتى التونيس هذه، وهذا القضيه هذه حنا من الاشياء التي نرغم الناس عليها ملي كتظهر لنا أنيميا، ملي كتظهر لنا هشاشة العظام وأنيميا خص الزعتر. حاليا كنعطيو أشياء اللي موجودة في عند الشخص في المطبخ، غير هي دكتور أنا ماشي يبقى يقلب على أشياء يعني غابرة. نعم. وغالية باهظة الثمن. لقيت يعني الكثير من الناس عبر الشبكة الإلكترونية أن الزعتر يعالج السرطان، لماذا هذا؟ لا يعني كلمة يعالج يعني الزعتر والسرطان هكذا أو يعالج السرطان؟ لا لا هذا الماركتين هذا الله يجزك بخير. هذا الماركتين هو السرطان يعالج ولكن ما يعالج يعني ما علاقة هذا الزعتر بالسرطان؟ لأنه يزيد في المناعة فقط، لأنه يزيد في الأبوبتوزيس. ملي كيطلع الأبوبتوزيس وكيزيد في المناعة طبعا السرطان كيتراجع. فقط هذا هو من جملة الأشياء، مشي زعتر لوحده، من جملة الأشياء. إذا كان نظام غذائي طبيعي نعم. السرطان يتوقف أكيد، لأننا غادي نقطع عليه الأشياء التي تحفزه. نعم، قطعنا المضافات وقطعنا البلاستيك السكريات والمسائل هذه اللي كتزيد فيه، وكثرة البروتينات والدسم والكوليسترول والأشياء التي تخلف التأكسدات، وهذا طبعا السرطان يتوقف بعدها. إذا توقف يسهل علاجه، إذا لم يتوقف لا يعالج. هذا هو المشكل. هذه علاش كاين واحد الخصاص في كليات الطب في العالم، خصاص في علم التغذية، ومن ثم جات هذه القضية ديال الأطباء كي يزربوا الناس اللي عندهم سرطان، تقول لهم أسرعوا باش تعملوا العملية. نعم. علاش؟ لأن عليا هما منطلقين من الأساس الطبي اللي قراوه في كليات الطب. نعم، وما طبعا صحيح، ما غنكذبوهمش، صحيح، لأن طبعا خصو. ولكن دكتوري لك أنا ذاك السرطان يعني في... لو كان هذه كلية الطب دارسة علم التغذية وتوقف السرطان أولا، توقف السرطان أولا، ولكن إلا كان ذاك السرطان يعني في درجة أخيرة، ثم تعمل الجراحة والعلاج من بعد يكون أحسن، خاصة توقف السرطان أولا. اللي كاين عليه ناقشنا هادشي في مؤتمرات كثيرة، ماشي اللي كاين هو يعني معاهم حق، لأن قنعونا بأن بعض السرطان ما كيتكتشف حتى كيكون في واحد الطور متأخر. هذا هو اللي كيكون نعم. درجة أخيرة تري يكون نعم. يعني درجة ثالثة نعم. صافي بقى. فهنا نعم، ولكن كاين كثير من الحالات اللي منهم الغدة الدرقية نعم. كاين كثير من الحالات اللي كتكون واحد الورم سرطاني ما كيزيدش وباقي في واحد الطور صغير باقي. من الأحسن هذه، من الأحسن يبقى تحت المراقبة ويوقف أولا. علاش؟ باش الطبيب يسهل عليه العيج من بعد، غادي يعمل عملية في راحته، ومن اللي غادي يعمل الشيميوثيرابيا ولا حاجة لا في هذه الحالات دي بلا ما يعمل الكيموثيرابيا. يعني غادي تولي غير عملية تجميل، من اللي كيتوقف السرطان غادي تولي عملية تجميل. ولذلك نحن الآن إلى حد الآن من 1982 لا زالت هذيك الساعة، لا زال الأطباء هذيك الساعة لا يعترفون بعلاقة التغذية بالسرطان. لا زالوا هذيك الساعة لا يعترفون وما اعترفوا، ماشي في المغرب، ما كنهضرش على المغرب، كنهضر على أمريكا ولا، وما اعترفوا بها الأمريكيين ويعني اليابانيين. الصينيين كانوا دائما يربطون بين السرطان أكيد، ولكن ما اعترفوا بها عليا في ألمانيا، حتى في ستوكهولم، في السويد، في بريطانيا، في فرنسا، في جميع الدول هذه الغربية اعترفت بعلاقات التغذية بالسرطان حتى الأواخر التسعينيات، متأخر جدا أواخر التسعينيات عاد اعترفوا بأن كاين علاقة ديال التغذية مع السرطان. هذا فهذه العلاقة ديال التغذية مع السرطان مازال ما كاينش الحل، ها هما اعترفوا، ولكن شنو الحل؟ لما تقول بأن كاين علاقة التغذية مع السرطان وأنت يعني تعالج الناس اللي عندهم سرطان، ولا طبيب جراح ولا شيء تعالج الناس اللي عندهم سرطان، وأنك لا زال هؤلاء الأشخاص يتناولون نفس الأغذية التي سببت لهم سرطان، ما يجدي علاجك، ما لا يجدي لا العملية ولا الكيميوثيرابيا ولا يعني. بغيت نخلي هذه حتى على الأخر باش يعقلوا عليها الناس، أن الزعتر من النباتات اللي دخل في الثقافة الغذائية ديال الناس. النقطة الأولى أن يتناولوها مع النظام الغذائي هو مصحح، ما يكون الشخص سليم، خاصها تكون داخل النظام الغذائي من الأطفال حتى النساء، يعملوها مع شاي. ثانيا ممكن يضيفوها للشاي لما يصاب الشخص بمرض. نعم، إذا توقف عن استهلاك المواد المؤدية إلى المرض وأدخل الزعتر من جملة أشياء أخرى، نعم، زعتر والحلبة والسانوج والسكينجبير والمسائل كلها داخلة، هذه كلها محملة بالمضادات والحمض الأوميغا 3، زريعة الكتان، السنجلان، السمك عوض اللحوم، توقف عن اللحوم. دكتور أنت ملي كتقول الزعتر الحلبة السانوج السكينجبير الناس كيعتبروها خلطة؟ لا ماشي خلطة، هذه ثقافة غذائية. إذا كيفاش يستعملوها؟ الحلبة الناس كيلوحوها في الحريرة، كيرميوها في الشربة، كيرميوها في الرفيسة، كيديروها في الطاجين، ما عنديش مشكل، كيستهلكوها الحلبة كتستهلك هكذا. احنا الغالبية كيديروها خلطة مع السانوج مع الزعتر مع يحملوها الشخص في سيارته. الحلبة كتستهلك 10 الحبات ولا 20 حبة في النار، يعملهم في فمه ياكلهم، ماشي ممكن نضيفوها الخبز، علاش لا؟ نعم جيد. هذه الأشياء، هذه النساء مثلا من يروبوا الحليب في نعم. البوادي مثلا نعم. البوادي ولا فيها امراض تاعي بحال المدن نعم. ملي روبوا الحليب اللي غادي يشربوا هذاك الرايب البلدي نعم. ما يعملوش السكر، يعملوا حب رشاد. خليه رايب بدون سكر ويعملوا معاه حب رشاد. وليش دكتور ما نضيفوش ليه العسل؟ لا عسل مع الرايب لا، لان في مشكل ديال الهضم لا، لان هو غادي يكون بعدا مهضوم، لان ملي غادي يروب راه غادي تهضم، ما كاينش مشكل. ما محتاجينش معاه العسل، لا نحتاج عسل مع منتوجات الحليب، لا نحليوه ولا علمي. منتوجات الحليب يجب ان لا تضاف الى اي سكر. انا ملي كنشوف الناس كياخذوا حليب في المقاهي كياخذوا حليب وكيضيفوا ليه السكر، هذا سلوك خاطئ. هذا الحليب لا يضاف إليه سكر، مشتقات الحليب. حتى الصناع الآن اللي كيحاولوا عليين، كاينين دابا صناع الحليب مثلا كيحاولوا يعملوا لنا اليوغورت مسوس بلا بدون سكر. موجود. هائل موجود، أنا نشجعهم، هائل هائل. ولكن الأطفال اعتادوا بعض المشروبات ديال الحليب فيها السكر وفيها ملون وفيها أشياء. يعني لا دكتور، دابا غالبية النساء كيحاولوا أنهم يسمعوا النصائح ديالكم، ولكن كيضيفوا في عود بالنسبة للأطفال عود السكر، كيديروا لهم ملعقة عسل. ما ممكن عليه، ما لا يضر، ولكن الطفل ما يمكنش يشرب لا يضر، ولكن لماذا؟ هذا هو زايد زايد فقط. ولكن إذا كان عسل، إذا كان دكتور عسل حر غيكون مزيان. زعتر زعتر ما يشربوش الأطفال، ما يقدوش عليه. كاين بعض النساء انا لا يمكن، ولذلك كيديروا مع الاتاي. نعم يكون مع الشاي، يكون مع الحليب، يكون مع اللويزا، يكون مع العصير. لماذا لا يضيفوا لي العصير؟ يكون مع الطبيخ، يكون مع اي شيء. ولذلك هذه الاستعمالات، لان تكلمت على الاستعمالات ديال الزعتر، هو الا تستعمل الزعتر كله، ما يرميوش هذيك المسائل كيغليوه في البراد ويرميوها. الا تستعمل كله هائل 100%، الا تغلى ولا 60% 50%، ما بقاش كله. إلا استعملوا الزيوت ولا 30%، ما بقاش يعني. فرغم أن بعض الحالات إحنا داخلة في الأروماثيرابي، لأن هذه الإسانشيال وايلز كاين زيوت هذه الطيارة ديال النباتات اللي ولات تستعملتها هي في الطرق العلاجية، ولات تستعملتها هي عندها واحد القوة كابحة. ولكن خص يكون متخصص، لا يمكن أن تستعملها هكذا. علاش؟ لأن كاين واحد التركيز. إلا مشحتها مثلا، نعطيك الزيت ديال السانوج. زيت ديال السانوج أنا غير مقبولة بجميع التراكيز بالنسبة للأطفال، لأن من المستحيل تعطي واحد التركيز لا يضر الطفل. يعني شي واحد غادي يقول لي قطيرة، قطرة هي تقريبا عشرات الأضعاف الكمية اللي خاص الطفل يتناول. حتى ولو عمل قطرة مع لتر الحليب فهو كبير، كثير جدا للطفل. للطفل تكلم على الطفل. وغادي يحدث له انزعاجات على مستوى المستقيم. يعني كاينين الأطفال اللي عندهم البواسر، اللي عندهم البواسر الآن من هاد كثرة استعمال السانوج وكثرة استعمال هاد الأشياء هذه، لأنها هي ترهق القولون. علاش؟ لأن ما كتمتصش وكتمصل للمستقيم. هذا هو المشكل. صعيب. فالزعتر بالطريقة بالقدر اللي كنتناولوه ليس سام، أكيد الزيوت ديالو مسمومة. إذن هو كيكون إلا استعملناه يعني يابس مسحوق نبتة مع الأكل مشيش. مع الحساء مع أي شيء ربما مطحون. غريب أن الآن مثلاً في الدار البيضاء دابا 100% ديال العشابة الآن كيخلطوا العسل مطحون مع الزعتر مطحون مع العسل. نعم اوكي، معلي انه كيضيفوا اشياء اخرى مع الناس، ولا كيزيدوا لي هذوك الزيوت ولا حاجه، ويقول السيد هاك راه غادي تعالج هذه. لا، هذه ليست ثقافه غذائيه مغربيه، هذه اشياء ماركتين تجاريه دخلت المجتمع لكسب الفلوس المال فقط. اما الثقافه الغذائيه المغربيه فكل شيء النساء المغربيات وكل شيء نساء العالم ماشي المغربيات كيعرفون شنو هو الزعتر، كيعرفوا الزعتر، كيعرفوا القدر اللي كيتستهلك، وكيعرفوا كيف يستهلك. ما يعني بلا ما حتى الفم. نعم جيد. هو الا تمضغ ملي كيكون باقي طري خضر في شهر 4 وشهر 5. نعم شهر 4 وشهر 5 هو يزهر في شهر 5 شهر 6 يزهر. نعم اذا خذوا الناس هذا الزعتر ومضغوه غادي يلاحظوا واحد الرائحه ديال الفم زكيه. لا غادي يزول رائحه الفم. وفين غتولي عندك مضغ الدرس؟ الدرس غادي هذا اللي يكون عنده الم الضرسه ملي كيمضغ الزعتر ما كيبقاش عنده الم، لانه مسكن هو هذا هذا للالم. ثم كاين اشياء مطهر. اخرى مطهر. هذا هذه هذا النبته هذه العشبه هذه دكتور تلقاونا شي علاقه كما قلنا العلاقه ديالها مع السرطان. هي ليس ماشي الزعتر اللي كيعالج السرطان، هي الطريقه هي التي تعالج السرطان. لما نتوقف عن استهلاك السموم، عن استهلاك الاشياء الخطيره، ثم ندخل هذه الاشياء اللي هي من المفروض تكون داخله النظام الغذائي، ماشي حتى المرض، حتى الشخص حتى يصاب بالمرض. اذا كان هذه الاشياء تستهلك مع النظام الغذائي غادي يكون الشخص عنده امتصاص جيد، وما غادي يكونش عنده يعني تراكمات داخل الجسم وتأكسدات كذلك، خصوص تأكسدات، لأنه هو مضاد للأكسدة. الزعتر علي الزعتر ونباتات أعشاب أخرى تكلمنا عنها. هنا كنفرق ما بين الأعشاب السامة، الأعشاب التي تدخل في ما يسمى بتاع الشاب تاعنا بالأمازيغية، وما بين الأعشاب اللي داخلها مع التغذية. نحن نتكلم عن الأشياء اللي داخلها مع التغذية للناس يعرفوها وعارفين كم وكيف تستهلك. إذا كان داخل الزعتر مش يخزنوه الناس يخزنونه في المنازل حتى يصابوا بالزكام، يجب أن يستهلك مرتين وثلاثة في الأسبوع يستهلك. وكل ما يعني أتيحت الفرصة ديال شي وجبة اللي ممكن المرض تضيف هذا الزعتر تضيف الزعتر هكذا على شكل مسحوق ولا على شكل مغلى، يعني ماء الزعتر. دكتور قبل ما نختمو كاين عندي واحد جوج ديال الأسئلة. هناك سيدة الاسم إنصاف الكاموني تقول هل طحن الزعتر يفقده شيئا أو شيء من منافعه؟ لا، إذا كان يابس لا لا أظن. إذن هناك نعيمة أماغار تقول السلام عليكم، ما فائدة نبتة الزعتر للجسم وهل يمكن أن نعتبره مضاد حيوي واسع المجال وهل هناك ضرر من غليه فوق النار؟ أرجو أن تفيدونا أكثر للاستفادة من هذه النباتات. عنده قوة كابحة لجراثيم ومطهر الجسم. نعم. مطهر ويعني حابس للتأكسد، يعني أنا ركزت على التأكسد. لماذا؟ لأن هذا البحث عندنا حتى اختراع. نعم، عندنا دابا اختراع مسجل، براءة اختراع مسجلة في حفظ زيوت. نعم. زيت الزيتون مثلا، في حفظ زيت الزيتون بهذا الأعشاب بالزعتر، يعني بمضادات طبيعية لأن يعني البيعش لكن كان نضيفوه الزيت. نعم. الزيتون. فهل ولذلك كانوا المغاربة يضيفوه السمن باش ما يتأكسدش. نعم. وزيت الزيتون ممكن الناس يضيفوا ليه زعتر. نعم. مشي مشي مشي مشي زيوت زعتر، لا زعتر هو. نعم. اللي عنده مثلا الزيت مخزنها في شيء إناء على 20 لتر ولا 30 لتر مخزنها. نعم. يدق هذا الزعتر، يدقه يخليه بعد يتلقف في الزيت. حيت كاين انا كنت كنشوف بعض القنينات فيهم وريقات ديال الزعتر حتى المعصرات. نعم. ومع الاسف ما كيكونش الزعتر الوقت اللي كيطحنوا الناس الزيتون. نعم. اما كون كان الزعتر يكون هكاك طري ويطحنوه مع الزيتون، يطحنوه مع الزيتون كيجي زيت الزيتون منكه بالزعتر. رائع الطريقة. نعم. ولكن ما كيكونش، كيكون يابس، يعني ما يقدروش الصناعي يعملوه، كيكون يابس إلا. نعم. يلقاو طريقة عليين. والآن البيوت كلها فيها زيت الزيتون، هو اللي كنت كنطلب أنا، اللي كنت كنتمنى في حياتي. نعم. جميع البيوت دبا فيها زيت الزيتون والأما أصبح يستهلك. نعم. وحتى الأطفال جيد. كنت كنركز على النساء يعطيوا زيت الزيتون للأطفال، دبا بداو أنك يتصلوا بي الناس بداو الأطفال كيف يطربوا زيت الزيتون مع الصباح. نتمنوا دكتور الأجبان. نعم. زيت الزيتون في المساء. نعم. ملي يجيو الأطفال الأم كتحضر لهم كل شيء إلا تحط لهم زيت الزيتون. نعم. تعمل لهم كيكة ولا تعمل لهم شيء حاجة هذه تضر الطفل. طبعا دكتور كنتمنوا أن نصائحك يعني تفيد الجميع ويطبقوها، ومنها نبتة الزعتر يستعملوها بكل أمان، خاصة إذا ضفناها للشاي والحليب كما ذكرتي. إذن شكرا لكم دكتور على هذه النصائح القيمة. شكرا للمستمعين الكرام الذين ساهموا معنا في هذه الحلقة بالإصغاء، وطبعا لمرتادي صفحة الفيسبوك أشكرهم جزيل الشكر على أسئلتهم واهتمامهم. شكرا لمخرج البرنامج أحمد الفلاحي. لكم مني لطيفة الصمدي أجمل تحية والسلام عليكم. الله الله الله الله الله الله. نخل ورمان. نخل ورمان. إعداد وتقديم لطيف الصمد. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاح برزقه الحلال. الله الله. لبيك اللهم لبيك لبيك.